عن يحيى بن سعيد قال بلغني ان سعد بن زراره استوى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذبح الثمان. ياتي مالك رحمه الله. اولا جاء طبيبان لرجل احتقن الدم في جرحه. يبقى عندنا طب جراحه ولا لا؟ عندنا جراح. ونظر صلى الله عليه وسلم اليهما وسالهما ايهما اشد حذقا في الطب، وطبيب الجراح غير الطبيب الباطني، في اعصابه في معلوماته في فكره اكثر من كل شيء، ولهم اختبارات في الاعصاب والحساسيه والقدره على ضبط اليد، لان ملي من مشرط حقه يمكن يضيع الانسان. ويقول بعض العلماء ايضا من هذا الحديث انتداب الطبيب الى محل المريض، العيادات الخارجية، واستدعاء الطبيب الى بيت المريض كما جاء رجلان من انمار. ويمكن ان تحمل المريض الى الطبيب او يأتي الطبيب الى المريض، فلا غضابة في ذلك ولا مانع. بعد ما يتعلق بالجراح وباحتقان الدم يأتي بعلاج اخر وهو الكي. ان سعد او اسعد بن زرارة اكتوى من الذبح، يقولون فيها لغات متعددة، وهو مرض يصيب الحلق مع الصدر قد يكتم النفس، او غدة تنبت على قصب الهوائية فيصعب على الانسان التنفس، او يحصل شقيق في الصدر، الاطباء اعرف بذلك، لكنه يحدث للانسان من اثره في التنفس كالمذبوح يتشحط في دمه، وهي خطيرة كما يقولون. فاكتوى منها اسعد بن زرارة. واين اكتوى؟ قالوا اسفل الاذنين فمات. البحث هنا في امرين، الاكتواء او التداوي بالكي، موته من هذا بعد الكي. يقول بعض العلماء لما مات اسعد قيل كلمة او قال صلى الله عليه وسلم كلمة، لا اليهود يقولون ما اغنى عن صاحبه شيئا، يقولون ان الرسول هو الذي كواه، ويقولون في بعض الروايات لأبلغن العذر لأبلون في اسعد، يعني اعمل كل جهدي في حقه وكواه مات. اليهود يقولون ها كواه مات، ما هل اغنى عن صاحبه شيء؟ ويقول صلى الله عليه وسلم وانا لا املك له ولا لنفسي شيئا عليه الصلاة والسلام، يعني فعل بالاسباب. والطبيب يكون حاذقا ويفعل كل جهده ويموت المريض بين يديه، هل الطبيب ضامن؟ ليس بضامن. واشرنا اذا كان الطبيب حاذقا ماذونا له في التطبيب فانه لا يضمن ما سقط بين يديه. اما اذا كان متطببا ولم يعط اذنا من اولياء الامر ممن هو احذق منه، كما يقولون شهادة من كلية الطب واجازة خاصة بعد التخرج بعد التمرين، اذا اذن له بذلك فالحمد لله، اذا لم يؤذن له فيتحمل كل مسؤولية شيء وقع بين يديه. وقوله صلى الله عليه وسلم اليهود حتقول صحيح، هم منتظرين فرصة يصطادون في الماء العكر ويشوشون على الناس، ويعلنها صلى الله عليه وسلم بأنه لا يملك لنفسه ولا لأسعد من الله شيء، لأن الأمور كلها بيد الله. هنا اكتوى فمات. هل مات من الكي؟ أو أن الكي لم يجد نفعا في هذا المرض؟ وهل الكي جائز او حرام او ممنوع او مكروه؟ تأتي اثار متعددة عنه صلى الله عليه وسلم ان يكن شفاء ففي ثلاث، شرطة محجم او شربة عسل او لسعة نار. ان يكن شفاء فايش؟ ثلاث. في اي شيء؟ شرطة محجم. الحجامة لها باب واسع اطال في بحثها الامام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، واحكامها الفقهية تكلم عليها الفقهاء في الصوم وفي غيره. ومما ينبه عليه ابن القيم ان هناك اياما في الشهر ينبغي ان يتجنبها الانسان عند الحجامة، عند اكتمال البدر في لياله الكاملة لا يحتجم، يوم الاربعاء يقولون لا يحتجم، اذا جاوز الاربعين ولم يكن قد احتجم من قبل فلا يحتجم. وهذا النص بهذه النقطة بالذات يتفق الطب الحديث مع الطب القديم في ان من جاوز الاربعين لا يعطي دما لغيره، انما يعطى الدم ممن كان دون الاربعين، فاذا جاوز الاربعين لا يأخذون منه دما اسعافا لغيره، اللهم الحالات النادرة لا حكم لها. ويذكرون اشياء في مواقع الحجامة، لو ان دواء يصل الداء لوصلته الحجامة. اذا لها فن ولها علم، وكانوا يتداوون بالحجامة وبالفصد ويسمونه العرق، يقطعون العرق ويأخذون الدم من العرق مباشرة. والحجامة تكون من الجلد يمتص ماص للدم فيأتي من الجلد، وهذه لها مواضع عند الألم. وقد احتجم صلى الله عليه وسلم واحتجم الصحابة، وكانوا يحتجمون في الشباب او غير ذلك، ولها مواقع من حيث المرض ومن حيث ايه ما يمكن ان يفيد المريض. وهنا ذكر صلى الله عليه وسلم شرطة محجم وشربة عسل، وهذا بنص القرآن، قال او لسعة ايش نار. في بعض الروايات وانا اكره الكي، يقول وانا اكره الكي، والرواية تقول انه كوى اسعد بن زرارة. يبى اكره ويفعل، يفعل ما يكرهه. قالوا كما تقول العرب اخر الدواحش، اخر دواء الكي، ولذا اعلنها صلى الله عليه وسلم لأعذرن في اسعد، يعني سافعل كل ما فيه العذر من محاولة العلاج. يبى كأنه حاول في علاجه من قبل حتى جاء الى اخر الدواء الا وهو الكي. والكي من حيث هو له فن، وليس كل الناس يصلح ان يأخذ المحجم ويكوي او يأخذ الحديدة ويكوي، بل هناك اشخاص كما يحذق الكاتب الحرف في تجويده ويضع النقطة على الحرف بلوازمها، كذلك هناك اشخاص يضع المسمار على الدواء على الداء في لحظة. وبعض الناس ربما يتلبط في الارض من الالم، فاذا جاءه حديدة الكوي فكأنه كان مقيدا واطلق، او كان مريضا او يعني عاجزا مرة واحدة. اذا الكي ان صادف محله فبها ونعمت، ولكن متى؟ بعد المحاولات الاخرى. وقالوا انه كره الكي، لماذا؟ لان شرطة محجم خفيفة، شربة عسل طيبة، لكن لسعة النار فيها صعوبة، اذا لا يتحمل الام لسعة النار في معالجة الا اذا كان الالم اشد من ايش؟ من لسعة النار. اذا على هذا الاساس اذا وجد داء لم يجد فيه دواء، ووجد حاذق في الكوي ويعرف مواضع العاهة ويكوي ومجرب، لا مانع في ذلك. وهذا الاثر انه يأخذ الانسان بالسبب والنتيجة عند الله سبحانه وتعالى. وايضا اذا كان الطبيب حاذقا واجرى شيئا، سواء كان طبيب مبنج ولا طبيب جراح ولا طبيب اسنان، باي حالة من الحالات وبذل جهده وهو متخصص وتلف شيء بين يديه، لا يضمن ذلك.